بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه في موضوع بيع الأصول والثمار. وقد سبق أن أعطيتكم عناوين مسائل هذا الفصل، وقوله رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، هذا عنوانه: بيع الثمر والزرع قبل أوانه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع. بيع الثمر لا يجوز قبل بدو صلاحه، أن يباع الثمر دون الأصل، يعني دون الشجر، كان يباع التمر مثلا وهو لم يبدو صلاحه بعد، فهذا لا يجوز إلا إذا بيع مع النخل الذي هو أصله. كذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وقد سبق التفريق بين الثمر والزرع، فالثمر ما تنتجه الأشجار، والزرع مثل البر يكون في سنابل ويحصد وليس له شجر قائم. فالزرع أيضا ونتاج الزرع هو الحب كما هو معلوم، كما أن نتاج الشجر هو الثمر، فالزرع أيضا لا يباع قبل اشتداد حبه. ومعجز من اشتداد حبه، الحب أول ما يخرج يكون لينا، حيث أن الحبة إذا ضغطتها تنضغط ويخرج منها سائل، فهذا يقال له إلى الآن لم يشتد. إذا وصلت درجة تضغط الحبة فلا تنضغط، معناها أنها يقال اشتد الحب. أما بدو الصلاح في الثمر فسيأتي إن شاء الله ما يبدو به الصلاح في الثمر، سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحاصل أنه لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. قال: لغير مالك أصل، هذا استثناء، فبيع الثمر لمالك أصله، وأصل الثمر هو إيش؟ الشجر. وبيع الزرع لمالك أصله، ومالك أصل الزرع، وأصل الزرع هو إيش؟ الأرض. فإذا بيع الثمر لمالك الشجر جاز ولو قبل بدو الصلاح، وإذا بيع الزرع لمالك الأرض التي نبت فيها الزرع جاز ولو قبل اشتداد الحب. هذا معنى قوله لغير مالك أصل أو أرضه، يعني أصل الشجر أو أرض الزرع. استثنى المؤلف قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. لعلي حتى يتضح هذا الاستثناء أشير إلى دليل على هذه المسألة، وهي منع بيع الثمار قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والحديث في الصحيحين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. فهذا الحديث والحديث الذي قبله يدلان على المنع، كما أن في الحديث الأخير إشارة إلى أن إلى حكمة المنع، وهي أن الزرع في بدايته والثمر في بدايته عرضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب فإنه في الغالب يكون جاوز مرحلة الخطر أو أمنت عليه العاهة. ولهذا هذا يقودنا إلى الاستثناء الذي ذكره المصنف، قال إلا بشرط قطع في الحال، لأن إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، نأمن العاهة ولا ما نأمنها؟ نأمنها ما دام بشرط القطع فالعاهة مأمونة. ولهذا استثنوا هذه الصورة نظرا إلى الملحظ الذي أشار إليه الحديث، وهو قضية أمن العاهة، فقال إلا بشرط قطع، والمراد قطع في الحال، يعني يعقدون البيع ويقوم المشتري بالقطع في الحال. لكن قيد هذا الاستثناء بقيد فقال إن كان منتفعا به وليس مشاعا، فذكر قيدين لجواز بيع ما ذكر بشرط القطع في الحال. القيد الأول أن يكون منتفعا به، أما إذا فرضنا أنه في مرحلة لا ينتفع به فقطعه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وصحيح أننا نأمن عليه من العاهة، لكننا نقع في إشكالية شرعية أخرى، وهي قضية أن هذا من قبيل إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أما إذا كان، وهذا يوجد في بعض الأحوال، فمثلا التمر مثلا بعض الناس يريده بسرا، تعرفون البسر الأخضر، سيأتينا من بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، فالبسر اللي هو الأخضر هذا إلى الآن لم يبدو صلاحه لكنه يمكن أن ينتفع به، فبعض الناس يريد البسر، قد يريده لبهائمه، قد يكون له غرض فيه، فهذا ما دام منتفعا به فيجوز بشرط القطع في الحال. أما إذا كان لا ينتفع به فهذا إضاعة للمال لا يجوز بكل حال. ولهذا قيد قال إن كان منتفعا به. القيد الثاني قال وليس مشاعا. لعلي سبق أني ذكرت لكم أن الشركة قد تكون شركة مشاعة وقد تكون شركة غير مشاعة. فالشركة المشاعة التي تكون بالأجزاء من غير أن يكون جزء كل شريك مفرز، كان يكون لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع، أو لأحدهما النصف وللآخر نصف الآخر، من غير أن يكون نصف أحدهما مفرزا، هذا يسمى إيش؟ مشاع. استثنى المصنف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه المشاع من الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع، فهذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ يقولون لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره. يعني المشاع الآن، وإذا أراد أنه يقطع النصف فلا يمكن أن يقطع ملكه إلا بقطع ملك غيره، ولهذا اشترطوا ألا يكون المستثنى هذا مشاعا، يعني في شركة على سبيل الشيوع. مما يلحظ أيضا أنه قيد قال لغير مالك أصل أو أرضه، وهذا القيد يفيد أنه لو باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الشجر، أو باع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض فلا بأس، لا بأس بذلك، ولا يشترط القطع في الحال. والعلة في ذلك قالوا لأن في هذه الحالة حصل التسليم للمشتري على الكمال، وهذا في نظر إلى الملحظ السابق وهو قضية أمن العاهل. الآن حصل التسليم للمشتري على الكمال، فصار من ضمانه، وبالتالي سواء جاءته عاهة أو لم تأته هو الآن صار من ضمان المشتري، لأن المشتري هو مالك الأصل، هو مالك الأصل، فالتسليم له حصل كاملا. كلام المؤلف السابق رحمه الله هو في الثمار والزروع، هناك نباتات أخرى غير الثمار والزروع كالبقول ونحوها، المؤلف رحمه الله ذكر حكمها فقال وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. سبق بيان معنى البقل والرطبة، وحكمها أيضا كما سبق، فقوله وكذا يعني لها الحكم نفسه، بمعنى أنها لا يجوز أن تباع إلا بشرط القطع في الحال. كذلك القثاء ونحوه لا يباع إلا لقطة لقطة، يعني إلا لقطة موجودة ولقطة موجودة، فلو كان عنده القثاء الخيار ما أشبهه فهذا يباع لقطة موجودة، ثم إذا خرجت لقطة أخرى بيعت، ولا يصح أن تباع المقثاة يعني كلها بما تنتج، هي تنتج لقطة ثم تأتي لقطة أخرى، هذا مجهول يعني ما سيأتي معدوم وقت البيع، ومجهول هل يحصل أو لا يحصل، وإنما يباع لقطة موجودة فلقطة. فالآن القثة موجودة لقطة الآن نبيعها، ونبيع إذا خرجت لقطة أخرى نبيعه، ولا نبيع حتى تيبس، لأن هي قد تنتج عدة لقطات. أو مع أصله، يعني إذا بيع مع أصله الذي هي الأرض فهذا كما سبق قلنا، إذا بيعت الأصل فيها القثاء ونحوه فهذا جائز، لأنه يدخل تبعا أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي دخلت ضمن الأرض. قال: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. إذا فرضنا أنه باع ما يشترط قطعه في الحال على التفصيل المتقدم، فهذا البيع صحيح، قلنا بشرط القطع صحيح، لكن المشتري تركه لم يقطع، يعني لم يلتزم بالشرط. يقول المؤلف: بطل البيع بزيادة غير يسيرة، يعني إذا زاد زيادة غير يسيرة فإن البيع يبطل، ومعلوم أنه ينبت يزيد، فقد البقل أو الرطبة تزيد، القثاء يكبر، فإذا باعه بشرط القطع فالأصل أنه يقطعه في الحال، لو تركه فزاد زيادة يسيرة فهذه معفون عنها، أما إذا زاد زيادة غير يسيرة فالآن الذي بيع اختلط الآن مع الزيادة التي زادت ولم يتميز، يعني ما وقع عليه العقد لا يتميز مع ما زاد، فيبطل البيع بزيادة غير يسيرة. استثنى قال: إلا الخشب ويشتركان فيه، يعني لو باع خشبا بشرط القطع فلم يقطع فنما الخشب زاد الخشب، في هذه الحالة يقولون البيع لا يبطل. طيب، نفس الإشكال يرد في قضية الزيادة التي خرجت وهي لم يكن العقد البيع عليها. يقول المصنف: الحل أنهما يشتركان في هذه الزيادة، كيف يشتركان؟ يقول الفقهاء: يقوم، طبعا الآن الخشب يأخذه المشتري، يأخذه المشتري ويقوم الخشب وقت العقد، ثم يقوم وقت القطع، والفرق بين القيمتين يشتركان فيه. وجه اشتراكهما فيه أن هذه الزيادة حصلت في ملكيهما، فإن الخشب ملك للمشتري والأصل ملك للبائع، فلكل منهما علقة بهذه الزيادة فيشتركان فيها. وبناء على ذلك يعوض المشتري البائع عن نصيبه من الزيادة، وسيأخذ الخشب كاملا ويعوض البائع عن نصيبه من الزيادة الذي دلنا عليه التقويم. قوله وحصاد ولقاط وجداد، هذا نضع عنوان نقول مؤونة ما بيع دون أصله، مبيعة ما بيع مؤونة ما بيع دون أصله. المراد بالمؤونة يعني تكلفة الرعاية، فالزرع والثمر يحتاج إلى سقيا، يحتاج إلى سماد، يحتاج إلى مواد، إبعاد للآفات، قص أحياناً لبعض ما يضر الزرع أو يضر الشجر، هذه المؤونة. الآن الثمر بيع دون أصله وهو الشجر، فالشجر له مالك والثمر له مالك آخر وهو المشتري. على من المؤونة؟ يقول المؤلف وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. إذن عندنا نوعان من المؤونة على ما ذكره المؤلف، فالحصاد واللقاط والجداد. الحصاد يعني للزرع، واللقاط للقثاء ونحوه كالخيار ما أشبهه، والجداد للثمر. هذا كله على المشتري. قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصله. البائع اللي هو مالك الشجر أو مالك الأرض عليه مهمة السقي، عليه مهمة السقي، فهو المطالب بالسقي. وأما الحصاد واللقاط والجداد فهذا على المشتري، ويجب على البائع أن يسقي ولو تضرر الأصل. يعني لو قال سقيا الشجر تنفع الثمر لكنها تضر الشجر، نقول اسق، لأنك يجب عليك أن تسلم الثمر الذي بعته إلى البائع سليما، ومن لوازم التسليم أن تسقي أصله وهو الشجر، فأنت دخلت على هذا الأساس، فيجب عليك أن تفعل ما يكون سبيلا إلى تسليم الثمر إلى المشتري. وهكذا لو كان الزرع في أرضه فيلزمه أيضا أن يسقي الزرع. أما بالنسبة للحصاد والجذاذ فعللوا وجوبه على المشتري، قالوا لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، ونقل لملك المشتري وتفريغ لملك البائع عنه، كنقل الطعام من دكان البائع أو من داره. الأصل أنه يكون على من؟ على المشتري، إلا إذا كان بينهما شرط، فهذا مثله. أما السقي، كون السقي على البائع، فعللوا قالوا لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يباع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذا وهذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة وضع الجوائح، وضع الجوائح. والجوائح هي جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار. ومعنى وضع الجوائح يعني أنها توضع عن المشتري ويحملها البائع، هذا معنى وضع الجوائح. وقد ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم في صحيح. وهذا الحديث هو أصل هذه المسألة، فمعناه أنها توضع عن المشتري ويحملها من؟ البائع. يقول المؤلف رحمه الله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. إذا تلف الثمر الذي بيع بعد بدو صلاح، سوى يسير، هذا استثناء لأن التلف اليسير هذا أمر معتاد. فالشخص إذا باع مثلا ثمر 20 نخلة أو 30 نخلة أو 100 نخلة لا بد أنه يوجد تلف في بعض الثمار، وهذا أمر معتاد، فهذا لا يحمله البائع، لا يحمله البائع، وإنما هو أمر معتاد فيكون على المشتري. الذي توضع فيه الجوائح ويحمله البائع، وما إذا كان ليس يسير، ليس يسير، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني قال بآفة سماوية. مراد الفقهاء بالآفة السماوية يقولون هي إيش؟ إيش ضابطهم؟ ما لا صنع لآدمي فيه، هذا ضابط الآفة السماوية، يقول ما لا صنع لآدمي فيه، مثل أن يتلف الثمر بسيل أو بريح باردة أو ريح شديدة الحرارة، أو يتلف بالجراد، يتلف المحصول بالجراد. هذه الأمثلة يقال لها آفة سماوية، لأنه لا صنع لآدمي فيها. وهذا القيد يخرج ما لو كان بفعل فاعل، فالذي يضمن حينئذ منه المتلف أيا كان، البائع أو المشتري أو شخص ثالث، فالضمان عليه. ونحن الآن نريد أن نضمن من؟ البائع، لأن وضع الجوائح قلنا معناه أن اللي يضمن الثمر الذي يبيع يضمنه البائع، فلا نضمنه إلا إذا كان التلف بآفة سماوية. ولهذا قال فعلى بائع. استثنى قال ما لم يباع مع أصل، يعني لو فرضنا أن البائع باع الشجر ومعه الثمر، يعني نخيل باعها وفيها الثمر، ثم جاءت آفة فأتلفت ربع الثمار أو نصف الثمار أو ثلثه، لا يضمن البائع، وإنما يكون الضمان على المشتري. ولا توضع الجائحة حينئذ، لماذا؟ لأنها بيعت مع الأصل. وعلة ذلك أن المشتري الآن تسلمها تسلما كاملا، يعني في الحالة الأولى اللي فيها وضع الجوائح الثمر بيع دون الأصل، والفقهاء في هذه الحالة يقولون المشتري الذي اشترى الثمر دون الشجر يقال إنه قبض الثمر، لكن هذا القبض لماذا؟ الفقهاء عندهم مصطلح، لماذا هذا يسمى القبض؟ مر معنا ترى، هذا يسمى تخلية، قبض بالتخلية، بمعنى أنه قال خلاص هذه الشجرة لي والثمر لك، متى ما بغيت تعال وخذ، هذا يسمى قبض، لكنه قبض بالتخلية. القبض بالتخلية ليس قبضا تاما، ولهذا تبقى علقة. ومن هنا جاءت الشريعة بوضع الجوائح، ولا الأصل أن المشتري إذا قبض ثم تلف ولو بآفة سماوية يكون الضمان على من؟ عليه هو، لأنه قبض خلاص. لكن القبض بالتخلية ليس قبضا تاما. إذا كان مع أصله فالقبض هنا قبض تام، وبالتالي كان الضمان على المالك وهو المشتري. استثنى أيضا استثناء آخر، قال أو يؤخر أخذ أو يؤخر أخذ عن عادته. يعني لو فرضنا الثمر احمر أو اصفر، فجاء أوان أخذه جذه عادة حسب عادة أهل المزارع، المشتري تشاغل وأخر فجاءت آفة، حينئذ نضع الجائحة أو لا نضعها؟ يعني نقول يتحملها المشتري. لماذا؟ لأنه تلف بتقصيره وجاء أوان الجذ، هو الذي تركها حتى تلفت، ما دام جاء أوان جذ الثمر أو جده فلم يأخذه فتلف بتقصيره فيكون الضمان عليه. انتهينا من مسألة وضع الجوائح. المسألة التالية، قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. هذا توضيح لما سبق إناطة الحكم به. سبق أننا لما تكلمنا عن قضية بيع الثمار أنطنا الجواز ببدو الصلاح في الثمر، ومعنى البدو يعني الظهور وليس ابتداء، البدو يعني بدأ يعني ظهر. السؤال الآن، كيف نعلم أن الصلاح بدأ في الثمر؟ أو بالعنوان الذي ذكرته في العناصر، ما يحصل به صلاح الثمر. قال المؤلف رحمه الله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر. إذن صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. صلاح الثمر ليس لازم أنه يكون في لحظة واحدة لجميع الثمار التي في البستان، ولهذا لو اشترطنا أن يصلح جميع الثمار لكان في هذا مشقة، أنها يصلح بعضها وبعضها يصلح بعد فترة قريبة يتقارب، لكن إحصاؤها أنها كلها صلحت تماما هذا صعب. فالمؤلف يقول إن صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نلحظ أنه قال صلاح لجميع نوعها ولم يقل صلاح لجميع جنسها، في فرق بين التعبيرين؟ من يوضح الفرق بمثال؟ تفضل. يعني مثال ذلك نعم أحسنت. يعني معناه لو فرضنا أن المزرعة مزرعة نخيل وهالنخيل فيه نوعان من ثمر النخيل، نوع مثلا ما يسمى بالسلج ونوع نبوت سيف، هذا نوعان من ثمر النخيل. إذا بدأ الصلاح في السلج، في بعض السلج يكون صلاح لجميع ثمر السلج اللي في الوسطى، فيجوز بيعه كله ما بدأ فيه الصلاح وما لم يبدأ. لماذا؟ لأن النوع الواحد يتلاحق، يعني يكون التفاوت فيه تفاوتا يسيرا، واعتبار الصلاح في الجميع يشق في مشق، يعني تتبع كل ثمرة، فإذا بدأ في بعضه نجيز بيع جميع النوع. لكن هل نجيز بيع نبوت السيف؟ لا، وهذا مشاهد، وأهل الخبرة يعرفون أن بعض الثمار تبكر وبعضها تتأخر، وهي كلها تمر ورطب، بعضها تجي في البداية وبعضها تجي في الأخير على حسب النوع، اختلاف النوع. فالمؤلف يقول إن صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. طيب كيف نعرف أن هذا النوع صلح؟ قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، يعني يحمر إذا كان من شأنه أن يحمر، ويصفر إذا كان من شأنه أن يصفر. ومعلوم أن النخيل فيها ما يحمر وفيها ما يصفر، وقد ورد في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. الحديث متفق عليه. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني علامة الصلاح في العنب أن يتموه بالماء الحلو. هذا ورد في حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وقوله حتى يسود هذا ليس لازم في جميع أنواع العنب، لأن أنواع العنب كما تعلمون منها ما يسود ومنها ما يعني يحمر ومنها ما يخضر، فإذا تموه حلوا بالماء الحلو فهذا علامة صلاحه أيا كان لونه. قال: وبقية ثمار بدو نضج وطيب أكل، يعني بقية الثمار إذا بدأ نضجها يعني ظهر النضج وطاب أكله. ولهذا في الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، والمراد تطيب يعني يطيب أكلها، فهذا دليل هذه المسألة. انتهينا من هذه الفقرة. قال: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. هذا تابع لما تقدم، نحن قلنا أن الفصل هذا فصل في بيع الأصول والثمار، فهو يبين ما يدخل تبعا للشيء، فتبين ما يدخل تبعا للدار، ما يدخل تبعا للأرض، ما يدخل تبعا للشجر والأرض. الآن يبين ما يدخل تبعا للدابة. قال: ويشمل بيع دابة كفرس، إذا بيع فرس يشمل العذار وهو اللجام، والمقود، وهو معروف ما تقاد به، والنعل وهو ما وقيت به من الأرض يثبت في حافرها من حديد، ثبت في حافر الفرس من الحديد، هذا يسمى نعل. فهذا يدخل لأنه يتبع الفرس إذا بيعت عرفا. إذا بيع القن وهو العبد تبعه لباسه، ما عليه من لباس، فإنه يتبعه في البيع، لكنه قيد قال لغير جمال. إذا كان بيع وعليه لباس جمال فلباس الجمال لا تدخل، لأن العادة أن العبد لا يلبس لباس جمال، وإنما يدخل ما عليه من لباس معتاد كلباس مهنة ونحوه، هذا يدخل بحسب العرف والعادة، إلا إذا اشترطه المشتري. فإذا اشترط المشتري ما على العبد من لباس فإنه له، يكون له بالشرط. هذا ما يتعلق ببيع الأصول والثمار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس مروع، وكل وصف يفترق به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره. ولا يصح في مكيل وزن وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعدى محل وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو معه صغر أو أخذ رأس ماله، وفضل الثمن قبل التفرق. وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء بموضع العبد إن لم يشرط في غيره. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن هذا باب السلم أو فصل في السلم. المصنف رحمه الله بدأ بذكر الشروط. أنا أعطيكم العناصر. العنصر الأول تعريف السلم ومصطلحاته. العنصر الثاني شروط صحته والعنصر الثالث مكان الوفاء به. العنصر الرابع التصرف في المسلم فيه قبل قبضه. الخامس أخذ الرهن والكفيل بدين السلم. العنصر الأخير أخذ غيره عنه. عقد السلم من العقود المهمة، ومن العقود أيضا التي تحتاج إلى تفهم، لأن هذا العقد يشكل على بعض طلبة العلم فهمه. ولعلي في البداية أبدأ بالكلام على تعريف السلم. السلم عرفه بعض الفقهاء بأنه تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن، بمعنى أنه بيع يعجل فيه الثمن ويؤخر استلام المبيع. وعرفه آخرون بتعريف أكثر تفصيلا، فقالوا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فمن أبرز خصائص السلم أنه عقد على موصوف، يعني ليس على شيء معين، وهذا الموصوف دين في ذمة من؟ البائع، ولهذا قال على موصوف في الذمة. فالمبيع في عقد السلم دين، والمقبوض في عقد السلم هو الثمن، ولهذا قالوا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا التعريف سيتضح بشكل أكبر من خلال الشروط، لأن التعريف هذا تضمن شروط السلم، وهذه سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. قبل أن أدخل في كلام المصنف لا بد من بيان بعض مصطلحات السلم. هو السلم عقد بيع، لكن في خصوصية واضحة من تعريفه، وهي أنه على موصوف في الذمة، وأن المبيع فيه مؤجل دينا في ذمة البائع، وأن الثمن فيه مشروط قبضه في مجلس العقد. ولهذا له بعض المصطلحات الخاصة، فعندنا مسلم، وعندنا مسلم فيه، وعندنا مسلم إليه، وعندنا رأس مال سلم. هذه أربع مصطلحات تتردد في أبواب السلم عند الفقهاء، ولا بد أن يعرف معناها طالب العلم. فالمسلم من هو؟ المشتري. المسلم هو المشتري. المسلم إليه من؟ البائع. المسلم فيه المبيع، المبيع، المبيع اللي هو الموصوف. رأس مال السلم هو الثمن، هو الثمن. هذه مصطلحات تتردد في باب السلم، وفهمها ضروري لفهم كلام الفقهاء في هذا الباب. عقد السلم فيه فائدة، يعني الشرع أجازه، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث هو الأصل في مشروعية السلم. الحكمة من مشروعيته أن كلا الطرفين يستفيد في عقد السلم. البائع ماذا يستفيد؟ يستفيد التمويل للمشروع الذي يريد إقامته مثلا، وهذا يغنيه عن أن يقترض قرضا ربويا. نفرض أن شخص عنده أرض صالحة للزراعة، وعنده خبرة زراعية، لكن ينقصه المال، لأن الزراعة تحتاج إلى رأس مال يشتري به بذور وأدوات زراعة ومكاين وأجور عمال، ما عنده الأمر هذا. هذا بإمكانه أن يبيع محصول سلما. هو وش ناوي يزرع؟ ناوي يزرع مثلا بر، يبيع 3000 صاع بر عقد سلم ويقبض الثمن، يقبض الثمن ثم يرتفق بهذا الثمن في القيام بهذا المشروع. فهو استفاد التمويل للمشروع. أيضا يستفيد من ناحية أخرى أنه يوفر على نفسه جهد تصريف الإنتاج، لأن الإنتاج قد بيع مقدما، فهو ما عنده مشكلة، إنتاجه معروف، إذا خرج الإنتاج فهو قد اشتري سلفا. قد يقول طيب المشتري ماذا يستفيد؟ نعم يستفيد رخص الثمن. أنا عندما أعطي هذا الشخص مثلا 5,000 ريال أو 6,000 ريال ليسلم لي مثلا محصول زراعي بقدر كذا نهاية السنة، لا بد أنه يخفض لي، لا يمكن أن يبيعني بنفس الثمن الذي أحصل به على المحصول عينا جاهزا، لا يمكن. إذن أنا أستفيد، أيضا المشتري يستفيد رخص الثمن. أيضا يستفيد أنه يضمن حصول المطلوب في وقته، ويضمن أنه في الوقت الفلاني قد يكون محتاج له في وقت معين، يضمن أنه في الوقت المعين الذي هو حلول الأجل يكون حصل على المطلوب. ولهذا في عقد السلم مهم، لأنه ممكن أن يكون سبيل شرعي لا إشكال فيه يغني عن القروض الربوية. يعني كثير من يريدون إقامة مشروعات سواء تجارية أو صناعية أو زراعية ينقصهم المادة فيلجؤون إلى القروض، والقروض كما تعلمون يقل في هذا العصر القرض الحسن، لا يجدون أمامهم إلا البنوك الربوية التي تقرض بالربا. بإمكان هؤلاء، وهذه وسيلة شرعية لا إشكال فيها، أن يجعلوا من عقد السلم وسيلة للتمويل. لكن ينبغي أن نلحظ أمر، وهو أنه كما مر معنا في تعريف السلم أن السلم عقد موصوف في الذمة، وهذا سيأتينا في الشروط، فهو دين في ذمة البائع. يعني لو فرضنا مثلا أني عندي مشروع زراعي وأخذت بعت سلم على أساس أني بزرع بر، وزرعت بر لكنه ما أنتج، إذا حل الأجل أنا ملزم أسلم للمشتري البر بالقدر الذي اتفق عليه، ولا يجوز أنه يشرط من مزرعتي، وإنما يكون موصوف في إيش؟ في الذمة. فهذا أمر لا بد من أنه يلحظ، وهذا سيأتي أيضا ضمن كلام المصنف رحمه الله في الشروط، لأن من الشروط أن يكون في الذمة. أنتقل الآن إلى الكلام على شروط صحته. قال المؤلف رحمه الله: يصح السلم بسبعة شروط. هذه الشروط زائدة على شروط البيع، لأن السلم كما أشرت قبل قليل هو نوع من البيع في الواقع، لكن بيع له مواصفات خاصة. فشروط البيع التي مرت معنا معتبرة في عقد السلم، لكن لما له من مواصفات خاصة فإنه يتطلب أيضا شروطا خاصة. الشرط الأول قال: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون يعني المسلم فيه، والمسلم فيه قلنا هو إيش؟ هو السلعة أو المبيع. يعني أن يكون المسلم فيه اللي هو المبيع مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. لماذا؟ لأنه بيع موصوف، وما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي عند التسليم إلى النزاع. هناك أشياء ممكن أن تباع عن طريق الوصف لأنها تنضبط بالوصف وتخرج عن الجهالة، وهناك أشياء لا يمكن أنها تنضبط بالوصف، فما لا ينضبط بالوصف لا يصح السلم فيه، لأنه يفضي السلم فيه عند التسليم إلى النزاع والاختلاف. من أمثلة ما ينضبط بالصفة، المصنف قال كمكيل ونحوه، يعني المكيلات تنضبط بالصفة، كان يكون السلام في بر، في شعير، في رز ونحوه، يعني الموزونات، السلام في لحم غنم، المذروعات في قماش من نوع كذا وصفته كذا، المعدودات كالسلم في حيوانات، 100 رأس من الغنم، 30 رأس من الغنم وصفتها كذا وصفتها كذا، هذه ممكن تنضبط بالصفة. ما لا ينضبط بالصفة مثل له الفقهاء، قالوا مثل الجواهر كاللؤلؤ والألماس ونحوها، فلو عقد عقد سلم على جواهر ألماس أو على أحجار كريمة من الألماس أو أحجار كريمة من الجواهر أو غيرها، يقولون هذه تختلف حسنا وتدويرا ولمعانا وصفاء، ولا يمكن ضبط هذه الأشياء، يعني هي تضبط بالعين، وربما تنظر إلى الماس تقول هذا لامع، فإذا قارنته بنوع آخر من الألماس رأيت أنها لمعانها وسط ويدخل فيها خداع البصر أحيانا، فهذه أمور لا تنضبط بالصفة، ولهذا قالوا إن لا يصح السلام في الجواهر والأحجار الكريمة كاللؤلؤ والجوهر والزبرجد ونحوه. هذا الشرط لا إشكال في اعتباره، لكن تطبيقه قد يقع فيه اختلاف أحيانا، وبعض الأشياء قد يظن بعض الناس أنها لا تنضبط بينما هي يمكن ضبطها عند أهل الخبرة، فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. ولهذا من المسائل اللي وقع فيها خلاف، يعني مع اعتبار هذا الشرط بلا إشكال، مثلا السلام في الفواكه كالرمان والبرتقال ونحوه، المشهور في المذهب منع السلام فيها، وقالوا إنها لا تنضبط لأن منها الصغير ومنها الكبير، معروف الرمان قد تكون حبة صغيرة وقد تكون حبة كبيرة، وهذه من المعدودات لكنها معدودات لا تنضبط، فلو قال له أسلمت إليك في 100 حبة رمان، طيب في صغير وكبير ووسط، والصغر والكبر أيضا قضية نسبية، فيقول إنها لا تنضبط. بعض العلماء كابن قدامة رحمه الله وهو من أئمة المذهب اختار قول آخر في المذهب، وهو أنه يصح السلام فيها وتضبط بالصغر أو الكبر أو الوسط، وما لا ينضبط منها بذلك يقول ممكن يضبط بالوزن، يضبط بالوزن. والآن نحن نشاهد الباعة يضبطونها أحيانا بالوعاء اللي هو الكرتون، فيقولون هذا برتقال كرتون شد 30 حبة وهذا شد مثلا 40 حبة، ويعرف الحجم تبعا للعدد، وهذا منضبط ولا غير منضبط؟ هذا منضبط. ولهذا أنا ذكرت المثال هذا ليتبين لنا أنه مع الاتفاق على الشرط إلا أن التطبيق أحيانا قد يختلف. وقد يقول بعض الفقهاء أن هذا لا ينضبط بينما هو عند أهل الخبرة يمكن ضبطه. فينبغي لطالب العلم عندما يقرأ في باب السلم أن يأخذ هذا بالاعتبار، إضافة إلى أن تقدم المعرفة أحيانا قد يعين على ضبط ما لا يمكن ضبطه سابقا، فهذا لا بد من الانتباه إليه. الشرط الثاني قال: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. ذكرت فيما سبق أن عقد السلام عقد على موصوف، حتى طبعا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. الآن المبيع غير معين وغير مشاهد، وإنما هو موصوف. حتى تنتفي عنه الجهالة لا بد أن يذكر الجنس والنوع والوصف، لكن الأوصاف لا تنضبط. هل لابد من ذكر جميع الصفات؟ هذا أمر لا ينضبط. ولهذا المصنف حصره قال: وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. يعني نقول له الخبرة ما هي الأوصاف المؤثرة في الثمن، ولا تتبع جميع الأوصاف هذا متعسر، بل قد يؤدي إلى تعذر تسليم المبيع. كلما شددت صعب حصول على من طبقت فيه هذه الأوصاف الدقيقة. لكن الذي يشترط هو ذكر الأوصاف المؤثرة في الثمن، كذلك الحداثة والقدم إذا كانت تؤثر في الثمن فلا بد من ذكرها. إذا أردنا مثال، لو فرضنا أن السلم مثلا في تمر مثلا، فلا بد أن يقال تمر هذا جنس، لا بد أن يذكر النوع، فنقول تمر مثلا برحي، لا بد أن تذكر الأوصاف. إذا قلنا تمر برحي ولا تمر سكري ما يكفي ذكر الجنس وذكر النوع والأوصاف التي تؤثر في الثمن. إذا شفنا الخبرة يقولون والله هذا حبة كبيرة وحبة صغيرة، هذا أشقر سكري الأشقر أغلى من السكري اللي كاتم مثلا، فلا بد الأوصاف اللي تؤثر في الثمن لا بد أنها تذكر. ولهذا قال: وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. محصول السنة هذه ولا محصول العام الماضي، هذا لها أثر، فقد يكون القديم أفضل مثل الرز. الرز يقولون إذا صار عتيق يعني قديم أزين، بينما في الرطب الأمر بالعكس، والتمر الأمر بالعكس. فلا بد من ذكر الحداثة والقدم لأن الحداثة والقدم تؤثر في الثمن. الشرط الثالث قال: وذكر قدره. هذا أمر مهم جدا ولا بد منه ليحصل المعلومية، فلا يصلح أن يقول أسلمت إليك في تمر برحي وصفاته كذا ولا يذكر قدره. لا بد، كم صاع، كم مقداره، 100 صاع، 1000 صاع. قال: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. يعني عندما نشترط ذكر القدر لا بد أن يكون القدر بالمعيار الشرعي اللي مر معنا في باب الربا. فإذا أسلمت مثلا في تمر فلا بد أذكره بالمعيار الشرعي اللي هو إيش، الوزن ولا الكيل؟ تمر يكال ولا يوزن؟ يكال، لا بد بالكيل. وبناء على ذلك لو قلت أسلمت إليك في 1000 كيلو غرام تمر سكري وصفاته كذا ما يصح، لا بد أقول 1000 صاع مثلا أو غيرها من وحدات الكيلو، لأن التمر مكيل. ولهذا يقول المؤلف ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، يعني أيضا لا يصح في موزون كيلا. هذه المسألة محل خلاف، ونظرا لأن القول الآخر قول قوي فأشير إليه. المصنف رحمه الله علل بعض الفقهاء قوله، قالوا لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلا يجوز بغير ما هو مقدر به في الأصل كالربويات إذا بيع بعضها ببعض، فكأنهم يقيسون السلم هنا على بيع الربويات بعضها ببعض. وقد مر معنا أن الربوي إذا بيع بجنسه لابد يكون بالمعيار الشرعي، مر معنا في باب الربا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي القول الآخر يصح، يعني يصح السلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا. وهؤلاء يعللون يقولون إن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازل، وهذا حاصل سواء قدر بالكيل أو قدر بالوزن. وهذه الرواية اختارها الموفق بن قدامة وجمع من المحققين، وهي القول الراجح في المسألة. وبناء على ذلك لا حرج في أن يباع التمر وزنا، وهذا هو اللي عليه عمل الناس الآن. الناس الآن يعني تعاملهم بالكيل قليل، الغالب عليهم التعامل بالوزن، فلا بأس أن يباع التمر أو الرطب وزنا. وأما القياس على الربويات فهذا قياس مع الفارق، لأن الربويات يشترط فيها التماثل بالمعيار الشرعي، فعدم استعمال المعيار الشرعي يؤدي إلى عدم التحقق من التماثل، وهذا المحظور أو المحذور غير موجود هنا. المطلوب هنا هو معرفة القدر حتى لا يحصل تنازع فقط، سواء كان القدر وزنا أو كيلا. الشرط الرابع قال وذكر أجل معلوم كشهر، يعني السلم لا بد أن يذكر فيه أجل، يعني أجل لتسليم المبيع. وهذا الشرط يفيدنا مسائل. المسألة الأولى أن السلم لا يصح حالا، لا بد يذكر في العقد أجل. والفقهاء يقولون أيضا يكون له وقع في الثمن، يعني له تأثير في الثمن، بحيث أن الثمن يقل مع هذا الأجل، يعني مؤثر في الثمن. لأن لو قلت لك مثلا سلم إلى بكرة ولا بعد بكرة، هل هذا يؤثر في الثمن؟ مثل ما لو بعتك الآن، صح ولا لا؟ ما يؤثر في الثمن. الفقهاء يقول لابد يكون له واقع في الثمن، يعني له تأثير في إنقاص الثمن بحسب العادة، وهذا يختلف بحسب المبيع. بعض المبيعات تحتاج فترة قصيرة وبعضها تحتاج فترة طويلة، ولهذا لم يحددوا أجلا محددا. وعللوا ذلك قالوا لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق، يعني الأجل في بيع السلم من أجل أن يتحقق الرفق بالبائع، ولا يحصل إلا بمدة لها وقع في الثمن. فاعتبار الأجل فيه رفق بالبائع من ناحية وبالمشتري من ناحية أخرى، قد سبق ذكر فائدة كلا الطرفين، وهذا لا يحصل إلا إذا كان الأجل له وقع في الثمن غالبا. دليل الأجل الحديث المتقدم وحديث ابن عباس قال إلى أجل معلوم. هذا يقودنا إلى مسألة، وهي مسألة حكم السلم الحال، هل يصح السلم حالا؟ أنا أسأل، هل يصح السلم حالا؟ نعم، كيف؟ نعم، السلم لا يصح حالا على سبيل السلام، لكنه يصح بيعا كما تفضل الشيخ، يعني نصححه بيعا لا سلما. قد يقول قائل ما الفرق، صححناه بيعا أو صححناه سلما؟ هذا يقودنا إلى قضية لعلها أصل الذي ينبني عليه حل هذا الإشكال، وهي قضية مهمة في باب السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا الحديث يعد من أصول العقود عقد البيع، أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده. هذا الحديث يشكل عليه عقد السلم، لأن البائع في عقد السلم قد لا يكون المبيع عنده، بل هذا هو الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. العلماء جمعوا بين، طبعا السلم دل على مشروعية حديث ابن عباس، فنحن نريد أن نجمع بين الحديثين، بين هذا الأصل وهو المنع من بيع ما ليس عند الشخص، وبين مشروعية السلم التي دل عليها حديث ابن عباس المتقدم، وفيه أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، معناه محصول السنة القادمة إلى الآن ما وجد، معدوم ليس عندهم، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تكلم عن هذه القضية ومال إلى أنه يحمل لا تبع ما ليس عندك على بيع ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وقال أنه يدخل في هذا السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه. في قول آخر في الجمع بين الحديثين، وهو أن لا تبع ما ليس عندك محمول على العين المعينة، والسلم يكون في الذمة، لكن شيخ الإسلام قال أن القول الأول أشبه، يعني أقرب إلى الصواب. الذي يظهر في الجمع بين الحديثين والأمرين أن عقد السلم مستثنى من البيع، من تحريم بيع ما ليس عند الإنسان، كما استثنيت العرايا من الربا، فهو مستثنى من أجل الحاجة وعموم البلوى، فيكون تحريم بيع ما ليس عند الإنسان هو الأصل، وجواز عقد السلم استثناء من هذا الأصل. وبناء على ذلك نصل مسألتنا الآن. السلم الحال نحن نقول لا يصح سلما، لكننا نصححه بيعا، أليس كذلك؟ بيعات، هذا له ثمرة ولا ما له ثمرة من خلال الكلام السابق؟ وهي الثمرة نعم، يعني إذا كان حال نشترط أن يكون عند البائع كما أشار شيخ الإسلام في كلامه. نحن لحظة، الأسئلة المعذرة بعد ما ننتهي إن شاء الله. نحن نشترط أن يكون عند البائع، لأن الآن ما صححناه سلم وإنما صححناه بيع، فنجري عليه الحديث وهو الأصل، لا تبع ما ليس عندك. وهذا معنى قول الفقهاء إن السلم لا يصح حالا، لأن بعض كثير من طلبة العلم استشكل هذه القضية، يعني كيف لا يصح حالا؟ يعني هل معناه أن نبطل العقد؟ لا، هو لا يصح سلما، وبالتالي لا نتغاضى عن قضية عدم وجود المبيع في ملك البائع، بل نشترط ونجري عليه حديث لا تبع ما ليس عندك. أظن الآن اتضح الكلام في هذه المسألة. فإذا صح الحال على وجه البيع لم تسغ فيه رخصة السلم في بيع ما ليس عند الشخص. الأجل أيضا لابد أن يكون معلوما، وهذا منصوص عليه في الحديث، فلا يصح إلى أجل مجهول، كأن يقول مثلا إلى نزول المطر، والبعتك 1000 صاع تسليمها إلى وقت نزول المطر. نزول المطر هذا أجل مجهول، لابد أن يكون الأجل معلوما، وهذا بنص الحديث. المؤلف مثل لذلك، قال كشهر أو سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله، يعني أن يوجد إيش؟ المسلم فيه اللي هو المبيع في محله، يعني في وقت حلول الأجل، في وقت حلول الأجل. فالضمير يعود على إيش؟ على الأجل المعلوم، يعني أن يوجد المسلم فيه في وقت حلول الأجل المعلوم. يمثل لذلك الفقهاء يقولون فلا يصح السلم في الرطب إلى الشتاء. الرطب متى يطلع؟ في الصيف. فإذا قال أسلمت إليك في 1000 صاع رطب من نوع كذا من جنس كذا، سلمها لي في شهر كذا وهو زمن الشتاء، فهذا لا يصح، لأن هذا يترتب عليه تعذر إمكان تسليم المسلم فيه. ومعلوم أن من شروط البيع العامة أن يمكن تسليم المسلم، أن يمكن تسليم المبيع، القدرة على التسليم يعني في الوقت. هذا الشرط مسلم، لكن ينبغي عند تطبيقه مراعاة تطور وسائل الحفظ والتخزين والنقل والاستنباط. الآن تطورت وسائل الحفظ، ولهذا يمكن الآن سلم في رطب وقت الشتاء، لكن رطب مجمد مبرد، ممكن ولا غير ممكن؟ الفقهاء نصوا أنه ما يجوز. نحن نقول إذا كان رطب مبرد يجوز، لأنه يمكن تسليم، لكن ينص في العقد، يعني لأن الوصف هذا يؤثر في الثمن. وقد سبق أن ذكر الأوصاف المؤثرة في الثمن فرق بين الرطب الطازج وبين الرطب المجمد. فإذا قال له رطب مجمد مبرد فلا بأس، ولا ينافي هذا كلام الفقهاء السابقين. كل الفقهاء السابقين بناء على الإمكانيات المتاحة عندهم، الآن تطور الأمر. كذلك وسائل التخزين والنقل، الآن تأتينا ثمار من بلدان بعيدة، قد يكون بالنسبة لبلدنا ليس أوانها، لكن هي مستوردة من بلدان تنبت فيها في هذا الزمن، فلا بد أن نأخذ هذا بالاعتبار. لكن إذا كان أيضا كون خارجي مؤثر لا بد من ذكره ضمن الأوصاف، يعني بلدي ولا خارجي مثلا. أيضا الاستنبات، الآن فيه بيوت محمية كما تعلمون، قد يستنبتون بعض المحاصيل في غير وقتها، فلا بد أن نأخذ هذا بالاعتبار. لكن مثل ما ذكرت إن كان الوصف هذا أيضا مؤثر لا بد أن يذكر، وأما الشرط فهو معتبر، يعني كلامنا هذا لا يخالف اعتبار الشرط، الشرط معتبر، لكن عندما نطبقه لا بد نأخذ هذه الأمور بالاعتبار. فكلام الفقهاء المتقدمين لا نأخذه بتفصيلاته، ودائما الفقيه هو من ينظر إلى الأصل والمناط ولا ينظر إلى المثال. فنحن لا نخالف الفقهاء في الواقع، إذا قلنا يجوز السلم في رطب مبرد في الشتاء لم نخالفه في الواقع، لأننا تبعنا أصله، وهو قضية إمكان تسليمه عند حلول الأجل، وهذا ممكن. طيب إذا تعذر، نفرض أنه وقع العقد على ما وقت يمكن تسليمه فيه لكنه تعذر، كان تكون مثلا الثمار لم تحمل هذه السنة، شخص باع على شخص رطبا والأجل هو الصيف وهو وقت وجود الرطب، لكن الثمار في هذه السنة لم تحمل، أو جاءتها جائحة فاجتاحت الثمار، أو سيل أتلفها، ما الحل؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه، يعني جاء الأجل وتعذر تسليم المسلم فيه، أو تعذر بعضه، يعني أمكن تسليم نصفه دون النصف الآخر، نقول المشتري الذي هو مين؟ المسلم، له خيار. الخيار الأول قال صبر، أقول لك الخيار الأول أنك تصبر حتى يقدر البائع أنه يحصل لك المبيع، ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. فإذا وجد فإنك تطالبه به. الخيار الثاني أنك تفسخ البيع للتعذر، فإذا فسخ البيع يأخذ رأس ماله، ولهذا قال: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. السادس من شروط السلام قال: وقبض الثمن قبل التفرق، هذا شرط متفق عليه، واستنبطه الإمام الشافعي رحمه الله من الحديث، من حديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف. قال الإمام الشافعي: إنه لا يصدق عليه أنه أسلف إلا إذا قدم الثمن، لأن السلف هو المقدم، ولهذا نقول السلف الصالح وهم مقدم هذه الأمة، فالحديث يدل على أنه لا بد من تقديم الثمن، ولأنه لو لم يقدم الثمن صار بيع دين بدين، لأن المبيع في عقد السلم دين، لأنه في ذمة المسلم إليه اللي هو البائع. فلو كان الثمن أيضا غير مقبوض فمعناه أننا بعنا دينا بدين، وهذا ممنوع. ولهذا قال: وقبض الثمن قبل التفرق، لا بد أن يقبض الثمن قبل أن يتفرق من مجلس العقد. الشرط السابع قال: وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. السلم كما مر معنا في تعريفه لا بد يكون في الذمة، يعني دينا في ذمة البائع، فلا يصح في عين، لا يصح أن يقول بعت عليك هذا الرطب سلما، هذا ما يجوز. الجائز أن يقول بعت عليك 100 صاع رطب سلما في الذمة، ولو كان هذه 100 صاع ما يجوز يقول بعت عليك هذه 100 صاع رطب سلما. ولهذا قال: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. أيضا لو كان عنده شجرة أو شجرتين أو 3 أو مزرعة فيها 20 شجرة فلا يجوز أن يقول بعت عليك رطب هذه الأشجار، رطب هذه الأشجار بمقدار مثلا 100 صاع، لا يجوز أن يكون من شجرة معينة، 1 أو 2 أو 3 أو بستان معين ما يصح. بالنسبة للمعين كان يقول بعت عليك هذا الرطب، هذا يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه، ولهذا لا يصح فيه السلم، إضافة إلى أنه إذا حل أجل السلم لا يضمن أنه يكون موجود أو تغير. أما ثمرة شجرة معينة فهذا لا يصح، لأنها قد لا تنتج الثمار، قد تتلف، ويدخل ذلك في بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولاحظوا أن السلم أيضا مستثنى، الآن في حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، معناه أنهم يبيعون الثمار مو قبل بدو صلاحها، قبل أن توجد أصلا. هذا جائز على وجه السلم، جائز على وجه السلم، لأن السلم يكون في إيش؟ في الذمة، فنحن عندنا أمن من قضية العاهة وغيرها، لأن حتى لو جاءت عاهة لمزرعته هو ملزم أن يسلم المشتري ما التزمه ولو يشتري من المزارع الأخرى، فما عندنا مشكلة في قضية التسليم، بخلاف ما إذا كان السلم في ثمرة معينة أو في بستان معين فقد تتلف ثمار هذه الثمرة أو يتلف أشجار ذلك البستان فيؤدي إلى إشكالية عند التسليم. هذه هي شروط عقد السلم. الفقرة التالية: مكان الوفاء. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يعني لو فرضنا أنهم عقدوا عقد السلم في الرياض والبائع من أهل الرياض والمشتري من أهل جدة، فلما حل الأجل بعد 1 سنة المشتري يقول سلم لي في جدة، والبائع يقول تعال استلم في الرياض، الحق مع مين؟ في هذا المثال مع البائع، لأننا نقول يجب الوفاء موضع العقد، الأصل أن الوفاء يكون موضع العقد. إن لم يشرط في غيره. يعني لو أنهم في العقد عقدوا في الرياض عقد سلم، وقالوا في العقد على أن سواء كتابي أو شفهي، لكنهم اشترطوا أن يكون التسليم في جدة، يلزم البائع أنه يسلم في جدة، لأن المسلمون على شروطهم. أما مع السكوت عن الشرط فالأصل هو التسليم في موضع العقد، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. هذه نضع لها عنوان، نقول التصرف في المسلم فيه قبل قبضه. المسلم فيه ما هو؟ المبيع كما تقدم معنا. من الذي يبيعه؟ المسلم الذي هو المشتري، لأنه بمقتضى العقد ملكه، لأن العقد يقتضي ملك المشتري المبيع، كما أن العقد يقتضي ملك البائع الثمن، لكنه ملكه دينا في ذمة البائع الذي هو المسلم إليه. فهو الآن يملك المبيع، لكن هل يجوز أن يتصرف فيه يبيعه؟ أنا عقدت معك عقد سلم، سلم لي في 1 محرم من العام القادم 1000 صاع من البر. جاني خالد وقال: تبيعني 1000 صاع من البر؟ قلت: إيه، أنا أملك 1000 صاع من البر في ذمة فلان فلان اللي هو البائع المسلم إليه، بعتها عليك. هذا تصرف في المسلم فيه قبل قبضه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، ولا يقدر على تسليمه. ومن شروط البيع كما مر معنا شروط البيع العامة القدرة على التسليم. طيب، لو باعه لمن هو عليه، لو باعه لمن هو عليه، يعني لمن؟ للبائع. يعني المشتري باع المسلم فيه للبائع، على البائع. الفقهاء يقولون: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولو لمن هو عليه، ولو لمن هو عليه. مثال ذلك: أنا اشتريت من زيد 1000 صاع بر، سلمها لي في 1 محرم وعطيته الثمن، وصرت الآن أملك في ذمته دين 1000 صاع من البر. لما حل الأجل قلت له: بعت عليك 1000 صاع من البر لي في ذمتك، هل يجوز؟ لأن السلم أو المسلم فيه بيع لمن هو عليه. من ناحية القدرة على التسليم ما عندنا مشكلة الآن، صح ولا لا؟ لأنه هو في ذمته وعنده الآن. لكن الفقهاء منعوا من ذلك، منعوا من ذلك، ولهذا نصوا قالوا: ولو لمن هو عليه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني في مأخذ آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا عام، بيع الطعام لمن هو في ذمته أو لغيره هذا عام. الرواية الأخرى عن الإمام، وهذا قول ثاني أنا سأذكره لأن اختاره بعض المحققين، يقولون يجوز بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه حالاً. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد يجيزون بيع المسلم فيه لمن هو عليه، لكنهم يشترطون أن يكون شرطين، أن يكون بثمن المثل أو دونه، وأن يكون حال. بثمن المثل أو دونه يعني لا يجوز أن يكون بأكثر من ثمن المثل. فنقول الآن لما حل الأجل في 1000 صاع من البر، نقول 1000 صاع من البر يا أهل الخبرة كم ثمنها حاليا؟ قالوا ثمنها مثلا 5000 ريال مثلا. نقول أبيعها عليك 5000 ريال، أبيع 1000 صاع اللي في ذمتك 5000 ريال، أخذ بدالها 5000 ريال، ولا يجوز بأكثر من ثمن المثل. لا بد أن يكون حالا، يعني أقبضنا 5000 حالا عند العقد. ما يجوز أبيع عليك أنت المسلم إليك وأنا المسلم، أبيع 1000 صاع بر ب5000 ريال تسلمها لي بعد سنة أو بعد 5 أشهر، ما يجوز. لابد يكون حال، بيع حال. هذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بأن الأصل صحة العقود، وأنه لم يصح في المنع من هذه الصورة دليل. ما جوابهم عن حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ يقولون هذا محمول على المعين. يقول ابن القيم هذا محمول على المعين الذي يتعلق به حق توفيه. أما السلم، هل المبيع معين؟ السلم في الذمة. إذن فالحديث كما يذكر ابن القيم لا يتناول بيع المسلم فيه لأنه غير معين بل هو في الذمة. يقول ابن القيم وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه، يعني أخذ العوض عنه، من جنس الاستيفاء، من جنس الاستيفاء. لماذا منع هؤلاء من بيعه بأكثر؟ ما هو ملحظهم؟ نعم، لا، في ملحظ آخر. نعم، لا، نعم، لا، تفضل. نعم، لا، ما هو بهذا الملحظ. هم منعوا من ذلك من أجل أنه يدخل في ربح ما لم يضمن. لعلكم تذكرون مرة معنا حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. الآن المسلم فيه من ضمان من؟ البائع الذي هو المسلم إليه. إذا باعه المشتري بربح فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولهذا قالوا ما يجوز يبيعه بربح، يبيعه بإيش؟ بثمن المثل أو دونه، المهم أنه ما يربح فيه. أما منعهم من التأجيل فالتأجيل هذا ذريعة إلى، وش الذريعة إلى ماذا؟ وش المحذور في التأجيل؟ ها؟ لا، هو يصير بيع دين بدين فعلا، هو يصير بيع دين بدين، لكن ذريعة إلى محذور آخر أيضا. نعم، الربا يكون ذريعة إلى الربا. فأنا الآن مثلا حل دين المسلم فيه، هو موعدني يسلم لي 1000 صاع بر في محرم، جاء محرم قال ما عندي 1000 صاع من البر، أقول له خلاص أبيعها عليك بعد سنة. طبعا أنا بأخذ عليه زيادة، صح ولا لا؟ الزيادة هذه حقيقتها ربا، حقيقتها ربا. فهذا يؤدي إلى إما أن تقضي وإما أن تربي. عطني 1000 صاع ولا اشترها مني بثمن زايد بعد سنة، فيؤدي إلى الربا. ولهذا الرواية بالجواز اللي اختارها الشيخان تيمية وابن القيم قيدوها بهذين القيدين، أن يكون حال حتى ما يكون ذريعة إلى الربا، أن يكون بثمن المثل أو دونه حتى لا ندخل في ربح ما لم يضمن. وهذا قول قوي، لأنه يعني الأصل في المعاملات هو الحل، وهو جار على أصول المعاملات في الجملة. نرجع الكلام للمصنف رحمه الله، قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه. الحوالة به صورتها أن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه إلى آخر، هذه الحوالة به. المحيل هنا من هو؟ المسلم إليه، يحيل المسلم بالمسلم فيه على شخص آخر. مثال ذلك: أنا اشتريت من خالد 1000 صاع بر سلم، لما حل الأجل قال لي خالد: أنا ما عندي 1000 صاع بر، لكن أنا أطلب زيد 1000 صاع بر في ذمته، فأحيلك اللي هو يحيلني أنا على زيد. هذه حوالة بإيش؟ بالمسلم فيه، حوالة بالمسلم فيه. هذه لا تجوز، وعللوا ذلك قالوا: لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه. قال: ولا الحوالة عليه. الحوالة عليه يكون المحيل فيها من هو؟ المسلم اللي هو المشتري، بأن يحيل المسلم آخر له عليه دين من جنس السلم، من جنس المسلم فيه، بذلك الدين على المسلم إليه ليأخذه منه. مثال ذلك: أنا عقدت معك عقد سلم بمقتضاة تسلم لي كما قلنا 1000 صاع بر في واحد محرم، خالد يطلبني أنا المشتري الآن في عقد السلم، يطلبني 1000 صاع من البر، فقلت أحلتك على فلان اللي قلنا خالد البائع أيا كان اسمه، فهذه الآن حوالة عليه، هذه حوالة عليه يعني على دين السلم، هذه أيضا لا تصح. وعلة عدم الصحة سيأتينا في باب الحوالة، أن الفقهاء يشترطون في باب الحوالة أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا، ودين السلم ليس مستقرا لأنه عرضة للفسخ، فقد يعجز المسلم عليه كما تقدم، أو يتعذر عليه التسليم المسلم فيه عند حلوله، وقد تقدم أننا نجيز في هذه الحالة للمسلم أن يفسخ، معناه أن الدين غير مستقر، وهذا من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر. المسألة التالية مسألة أخذ الرهن والكفيل به. قال: ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني سلم دين، أنا اشتريت منك الآن 1000 صاع من البر، سلمها لي 1 محر وعطيتك الثمن نقدي، أنا خايف أنك ما يجي محرم ما سلمت، فأريد رهن ترهني، أو أريد كفيل يعني ضامن يضمن لي، أو كفيل يكفل حضور بدنك، أو ضامن يضمن لي حقي. المؤلف يقول إنه ما يجوز، لا يجوز في دين السلم أن يؤخذ رهن وكفيل به. لماذا؟ لا، هو الفقهاء استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول استدلوا بآثار عن الصحابة، قال في الروض المربع: رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر. الأمر الثاني عللوا، قالوا: لأنه يؤدي إلى صرف السلم إلى غيره، يؤدي إلى صرف السلم إلى غيره، بمعنى أنه لو ما سدد دين السلم سيستوفي الدائن حقه من الرهن، والرهن قد يكون جنس آخر، شيء ثاني غير السلم، أو يستوفي حقه من الضامن، والضامن قد يعطي شيء آخر غير السلم. وقد ورد حديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ورد حديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه. فيقول إن هذا يؤدي إلى صرف السلم إلى غيره، هذه المسألة فيها خلاف. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز، يعني يجوز أخذ الرهن والضامن والكفيل، وبناء على ذلك لو فرضنا أن المدين في عقد السلم لم يفي، فنقول هذا لا يؤدي إلى صرف السلم عن غيره إلى غيره، فيباع الرهن ويشترى منه من ثمنه المسلم فيه، وبهذا لم نصرف السلم إلى غيره. أو نقول للضامن إذا كان ضمان، نقول: أنت ضامن 1000 صاع من البر، إيتي 1000 صاع من البر، وبالتالي لم نصرف السلم إلى غيره. وهذا القول لعله أرجح، لعله أرجح القولين. الشيخ في حاشية ابن قاسم قال: وعليه أكثر الأصحاب، وهو مذهب الثلاثة اللي هو الجواز، ثلاثة يعني الأئمة الثلاثة، معناه المنع من المفردات، واختاره ابن تيمية والموفق بن قدامة صاحب المغني، ولأن الأصل في الشروط هو الحل، وقد تدعو الحاجة إلى توثيق رهن، توثيق دين السلم برهن أو كفيل، فلا مانع شرعا من ذلك على الراجح. المسألة الأخيرة: قال: ولا أخذ غيره عنه. هذه في الواقع هي المسألة السابقة اللي مسألة بيع المسلم فيه لمن هو عليه، لكن كلام المؤلف السابق هو عام، ولهذا قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، عام يعني له أو لغيره، ولم ينص هو على قضية بيعه، على قضية بيعه له، فقوله ولا أخذ غيره عنه يعني عوضا عنه، وهذا في الواقع بيع للمسلم فيه على من هو عليه. فأنا إذا كان في ذمتك أيها البائع في السلم 1000 صاع من البر، وقلت خلاص أباخذ بدالها 2000 صاع شعير، وش معناه؟ معناه أني بعت عليك 1000 صاع بر لأني أملكها بمقتضى عقد السلم وهي دين في ذمتك، بعتها عليك 2000 صاع من الشعير. ولهذا يرد فيها الكلام المتقدم في قضية بيع دين السلم على المسلم فيه قبل قبضه. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ونبه إلى أن هذا هو الدرس الأخير، لأن على ما جرت به العادة إذا قربت الاختبارات نتوقف. اختبارات الجامعة لم يبقى إلا 2 أسبوع غير الأسبوع هذا، وسيكون إن شاء الله معاودة الدرس إن شاء الله بداية الفصل الدراسي القادم 2 من بداية الفصل الدراسي القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الذين يقولون بصحة السلم الحال، والله أنا ما أنا يعني لم يعني أتتبع قوله. هناك قول بصحة السلم الحال وهو خلاف المشهور، لكن مرادهم أنا ما أعرف يعني. أما قضية أنهم يعني يصححونه بيعا، فحتى المؤلف يصححه بيعا، ولهذا لو كان قوله أنهم يصححونه بيعا بشروط البيع، ومن ضمنها أن يكون مبيع مملوكا عند البائع، فلا خلاف حينئذ. يعني يكون قولهم ليس في الواقع مخالفا. فالذي يظهر أن قولهم يعني أنهم يصححونه في الذمة، يصححونه يعني يصححونه ولو لم يوجد عند البائع. نعم. لا، هو الأجل يعني لا بد أن يكون معلوما في ابتداء العقد، في ابتداء العقد. لكن نحن الآن أمام واقع، والواقع الآن أن حل الأجل المعلوم ولم يوجد عند البائع ما يقدر به على التسليم، فحينئذ نقول للمشتري إما أن تصبر حتى يوجد، ولا نستطيع أن نلزم بأجل محدد، لأن القضية الآن هي قضية أنه لم يوجد. نحن نقول أقرب وقت يوجد هو ملزم بأن يسلمه لك، لكن قد يكون أقرب وقت غير معلوم عندنا، فلا نستطيع أن نحدد أجل. وهذا لا يتنافى مع معلومية الأجل، لأن الأجل المعلوم يكون عند ابتداء العقد، والأجل هنا معلوم. لكن الآن عند التعذر لو حددنا أجل معلوم لوقعنا في مشكلة ثانية، يأتي الأجل المعلوم وهو لم يوجد، أو يوجد قبل الأجل المعلوم فيتضرر المشتري، يقول أنا كثير مني أني صبرت، يعني الآن وجد عقب 2 وإن قلنا له خلاص نأجلك إلى أجل معلوم عقب 1، قل كثر خيري اللي صبرت 2. ولهذا الفقهاء قالوا لا، قالوا إذا أراد رضي بالتأخير فنقول تتأخر في الاستلام إلى أن يوجد، إذا وجد هو ملزم أنه سلم لك، وهذا مصلحة له، هذا هو المصلحة. تفضل. لا، فيه ترابط. الأخ يشير إلى عقد الاستثناء، وعقد الاستثناء فقهاء المذهب وجمهور الفقهاء لا يذكرونه غالبا، وبعضهم يذكره في عقد السلم. وعقد الاستثناء يعني بإيجاز، طبعا الكلام فيه ربما يطول لكن أنا سأوجز الكلام فيه، عقد الاستثناء هو أيضا عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لكن الفرق بينه وبين السلم أنه يشترط في عقد الاستثناء أن يكون البائع هو الذي يصنع المبيع. بمعنى لو أني عقدت مع شخص يسلم لي طقم كنب بعد سنة، إذا كان طقم الكنب هذا بمواصفات بدون أن أشترط أن يكون هو الذي يصنعه فهذا سلم. أما إذا اشترطت أن يكون هو الذي يصنعه يعني صلح في مصنعه فهذا يسمى عقد استثناء. عقد استثناء، عقد الاستثناء اللي عليه العمل الآن، عمل الناس في عقد الاستثناء، وهذا إشكال شرعي، أنهم غالبا لا يسلمون الثمن كاملا عند العقد. لو طبقنا عليه شروط السلم، نحن نشترط في عقد السلم أن يسلم الثمن كاملا في عقد عند العقد. واقع الناس الآن في عقد الاستثناء أنهم ما يسلمون، قد يسلم دفعة لكنه لا يسلم الثمن كاملا. ولهذا عند مقتضى مذهب الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة أن عقد الاستثناء سلم فاسد بحسب واقعه الذي لا يكون فيه تسليم لكامل الثمن، أن سلم فاسد. أبو حنيفة لا رأي آخر، يرى أن عقد الاستثناء صحيح، يرى أن عقد الاستثناء صحيح، ويجيز أن يسلم بعض الثمن أو يؤجل الثمن. يشكل على مذهب أبي حنيفة قضية أنه بيع دين بدين، لأن قلنا المبيع الآن دين في ذمة الصانع، والثمن الآن لم يقبضه الصانع، معناها أيضا صار دين في ذمة المستصنع اللي هو المشتري، صار بيع دين بدين. الذين يجيزون عقد الاستثناء يقولون المخرج من هذا أن عقد الاستثناء في الواقع بيع ومعه إجارة. كيف بيع ومعه إجارة؟ يعني أنا الآن عندما أقول له أريد طقم كذا مواصفات كذا وتصنعه أنت، معناه أنه بيع وإجارة، والإجارة يجوز فيها تأخير بالأجرة. فمن ناحية اشتراط العمل، وهذا الذي يتميز به عقد الاستثناء، من هذه الناحية أجزنا تأجيل الثمن، لأن هذا في الواقع تأخير للأجرة، والأجرة يجوز فيها التأخير. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، يعني عمل الناس قديما وحديثا على مذهب أبي حنيفة. ولا الآن شغل الناس مع المقاولين ومع محلات الأثاث ومحلات الستائر وغيرها، كل شغلهم هذه عقود استصلاح. فمقتضى مذاهب الأئمة الثلاثة أنه لا بد تسلم الثمن كامل، لكن الناس الآن يقول إذا سلمت الثمن كامل لعبي ما يسلم ولا يجيب مواصفات سيئة، أنا بعطيه فقط دفعة. نقول هذا صحيح لكن على مذهب أبي حنيفة. والعلماء يقولون الحنفية وغير الحنفية يشتغلون على مذهب أبي حنيفة، يعني نظريا قد يقررون لكن عمليا لا يسعهم لعموم البلوى إلا أن يعملوا على مذهب أبي حنيفة، وهو الأظهر إن شاء الله. والمأخذ أشرت إليه، المخرج من قضية كونه بيع دين بدين بيّنته قبل قليل. بارك الله فيكم.